العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وقد اتفق المسلمون، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، يعني باق على كفره. وهنا يؤكد أن مذهبه رحمه الله تعالى أن الكافر لا يحصل له الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين. فمن قال بأنه يدخل به خصائص الإسلام غير شهادتين هذا قول ضعيف، قول ضعيف، بل ظاهر كتاب السنة أنه لا يكتفى بالصلاة دون شهادتين، بل لابد أن ينطق به بشهادتين. وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، والمراد بالشهادتين بالمعنى المذكور في الشرع وما تقتضيه الشهادتان. قال: وأما الأعمال الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلفوا في تكفير تاركها، يعني كأنه فصل لك أركان الإسلام الخمسة، منها ما أجمعوا على أن تاركه كافر وهو الشهادتان، من لم يأتي فهو على أصله كافر أصلي. والأربعة فيها خلاف. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن تارك الصلاة كذلك فيه خلاف، إن كان ظاهر إجماع السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه لا خلاف، يعني لم ينقل الخلاف عن الصحابة، وإنما نقل الخلاف عن من بعده، والعبرة حينئذ بما كان ثابتا عن الصحابة. فعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف، والذي أثر عن الصحابة ما يوافق ظاهر النصوص كتابا وسنة، وهو أن من لم يصلي فهو كافر. وإذا كان كذلك حينئذ يكون هذا هو الحجة، ولا يثبت الخلاف إلا إذا نقل عن صحابي آخر أن من لم يصلي فهو مسلم، إن جاءوا بهذا قلنا المسألة خلافية بين الصحابة. وأما سكوت بعضهم فهذا هو الإجماع الذي يحتج به أهل العلم، ليس ثم إجماع إلا أن ينطق بعض الصحابة ويسكت آخرون. وإذا كان كذلك حينئذ مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل الكفر كلها منقولة بهذا المعنى، يتكلم بعض الصحابة ويسكت آخرون، ونقول قد أجمع الصحابة على ذلك. ولذلك قالوا قد اتفق المسلمون، ودخل في ذلك الصحابة. من الذي نطق من الصحابة؟ بعضهم نطق أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وبقية الصحابة لم يقل عنهم قول ولم يقل ما يخالف هذا القول، صار إجماعا. إذن مسألة الصلاة ينبغي أن ينظر إليها بهذا الاعتبار، وأما النظر فيها باعتبار كيف يذهب بعض الأئمة من العلم الأربعة أو غيرهم، حتى لست مكلفا بهذا، أنت مكلف بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة. فما ثبت بالإجماع عن الصحابة أنت واجب عليك أن تقول به، وما لم يكن كذلك فلست مسؤولا عن غيرك البتة، وتثبت ما أثبته الله تعالى على الوجه الذي أثبته الله تعالى. إن ثبت على وجه الخلاف فالخلاف سائغ، وإن ثبت على وجه الإجماع والاتفاق فإن الخلاف ليس بسائغ. لكن لا نكفر من لم يكفر تارك الصلاة لوجود هذه المسألة. قال: فاختلفوا في تكفير تاركها، يعني تارك الأربعة. فتارك الصلاة فيه قولان عند الأئمة الأربعة ومن بعده، وتارك الزكاة فيه قولان، وتارك الصوم فيه قولان، وتارك الحج فيه قولان. وإن كان تارك الزكاة قول بكفره قوي جدا لولا حديث مسلم. قال: فاختلفوا في تكفير تاركها، يعني تارك هذه الأربعة. ونحن إذا قلنا، هنا نبه على مسألة عظيمة، وهي قال: ونحن إذا قلنا، يعني كغيره من أهل السنة، أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، لا يكفر به بالذنب، متفقون أو لا؟ متفقون أنهم لا يكفرون به بالذنب. لكن تأتي مسألة الذنب، ما هو الذنب هذا؟ هل إذا وقع نزاع في ذنب ما يكفر فاعله أو لا يكفر؟ حينئذ إذا قيل بأن أهل السنة اتفقوا، هل هذا النوع يكون داخلا؟ الجواب لا. هو يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن قاعدة أهل السنة لا يكفرون بالذنب هذه قاعدة وهي مضطردة، وأما المسائل التي وقع فيها نزاع فليست داخلة فيه في القاعدة، ليست داخلة فيه في القاعدة. فالقاعدة المراد بها ماذا؟ الذنوب التي دون الكفر، سواء تبي